يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فارتفع القوم فخلى بعضهم ببعض فقالوا ويحكم إن نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة انطلق مكاتبه على ما سألناه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم لك ما سألت، أرأيت الربة ماذا نصنع فيها؟ قال اهدموها. قالوا خيهات، لو تعلم الربة أنك تريد هدمها لقتلت أهلها. فقال عمر بن الخطاب ويحك يا ابن عبد ياليل، ما أجهلك، إنما الربة حجر. فقالوا إنا لن نأتك يا ابن الخطاب. وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تولى أنت هدمها، فأما نحن فإنا لا نهدمها أبدا. قال فسأبعث إليكم من يكفيكم هدمها. فكاتبوه. فقال كنانة بن عبد ياليل ائذن لنا قبل رسولك ثم ابعث في آثارنا فإنا أعلم بقومنا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم وحباهم وقالوا يا رسول الله أمر علينا رجلا يؤمنا من قومنا. فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص لما رأى من حرصه على الإسلام، وكان قد تعلم سورا من القرآن قبل أن يخرج. فقال كنانة بن عبد ياليل أنا أعلم الناس بثقيف، فاكتموهم القضية وخوفوهم بالحرب والقتال، وأخبروهم أن محمدا سألنا أمورا أبينها عليه، سألنا أن نهدم اللات والعزى، وأن نحرم الخمر والزنا، وأن نبطل أموالنا في الربا. فخرج الثقيف حين دنا من الوفد يتلقونهم، فلما رأوهم قد ساروا العنق وقطعوا الإبل وتغشوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزموا وكربوا ولم يرجعوا بخير، فقال بعضهم لبعض ما جاء وفدكم بخير ولا رجعوا به. وترجل الوفد وقصدوا اللات ونزلوا عندها، واللات وثن كان بين ظهران الطائف يستر ويهدى له الهدي كما يهدى لبيت الله الحرام. فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها إنهم لا عهد لهم برؤيتها. ثم رجع كل رجل منهم إلى أهله، وجاء كل منهم خاصته من ثقيف، فسألوهم ماذا جئتم وماذا رجعتم به؟ قالوا أتينا رجلا فظا غليظا يأخذ من أمره ما يشاء، قد ظهر بالسيف وداخله العرب ودان له الناس، فعرض علينا أمورا شدادا، هدم اللات والعزى وترك الأموال في الربا إلا رؤوس أموالكم، وحرم الخمر والزنا. فقال الثقيف والله لا نقبل هذا أبدا. فقال الوفد أصلحوا السلاح وتهيأوا للقتال وتعبأوا له ورموا حصنكم. فمكث ثقيف بذلك يومين أو ثلاثة يريدون القتال، ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب وقالوا والله ما لنا به طاقة، وقد داخله العرب كلها، فارجعوا إليه فأعطوه ما سأل وصالحوه عليه. فلما رأى الوفد أنهم قد رغبوا واختاروا الأمان على الخوف والحرب، قال الوفد فإنا قد قاضيناه وأعطيناه ما أحببنا وشرطنا ما أردنا، ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم، وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه، فاقبلوا عافية الله. فقال الثقيف فلم كتمتمون هذا الحديث وغنمتمون أشد الغم؟ قالوا أردنا أن ينزع الله من قلوبكم أخوة الشيطان فأسلموا مكانكم. فمكثوا أياما ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر عليهم خالد بن الوليد وفيهم المغيرة بن شعبة. فلما قدموا عمدوا إلى اللات ليهدموها، واستكفت ثقيف كلها الرجال والنساء والصبيان حتى خرج العواتق من الحجال لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة يظنون أنها ممتنعة. فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين وقال لأصحابه والله لا أضحكنكم من ثقيف، فضرب بالكرزين ثم سقط يركض. فارتج أهل الطائف بضجة واحدة وقالوا أبعد الله المغيرة، قتلته الربة، وفرحوا حين رأوه ساقطا. وقالوا من شاء منكم فليقرب وليجتهد على هدمها، فوالله لا تستطاع. فوسب المغيرة بن شعبة فقال قبحكم الله يا معشر ثقيف، إنما هي لكاع حجارة ومدر، فاقبلوا العافية واعبدوا الله. ثم ضرب الباب فكسره ثم على سورها وعلى الرجال معه، فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض، وجعل صاحب المفتاح يقول لا يغنمن الأساس فلا يخسفن بكم. فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد دعني أحفر أساسها، فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليها ولباسها، فبهتت ثقيف، فقالت عجوز منهم أسلمها الرضاع وتركوا المصاع. وأقبل الوفد حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليتها وكسوتها، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه. وقد تقدم أنه أعطاه لأبي سفيان بن حرب، هذا لفظ موسى بن عقبة. وزعم ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. وروينا في سنن أبي داود عن جابر قال اشترطت ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. وروينا في سنن أبي داود الطيالسي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم. وفي المغازي لمعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عثمان بن عبد الله عن عمه عمرو بن أوس عن عثمان بن أبي العاص قال استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف، وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة، فقلت يا رسول الله إن القرآن يتفلت مني، فوضع يده على صدري وقال يا شيطان اخرج من صدر عثمان، فما نسيت شيئا بعده أريد حفظه. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفر عن يسارك ثلاثة، ففعلت فأذهبه الله عني. فصل. وفي قصة هذا الوفد من الفقه أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه وأخذ أموالهم ثم قدم مسلما لم يتعرض له الإمام ولا لما أخذه من المال، ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال، كما لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه المغيرة من أموال الثقفيين ولا ضمن ما أتلفه عليهم، وقال أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ومنها جواز إنزال المشرك في المسجد، ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه وتمكينه من سماع القرآن ومشاهدة أهل الإسلام وعبادتهم. ومنها حسن سياسة الوفد وتلطفهم حين تمكنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به، فتصوروا لهم بصورة المنكر لما يكرهونه الموافق لهم فيما يهوونه، حتى ركنوا إليهم واطمأنوا، فلما علموا أنه ليس لهم بد من الدخول في دعوة الإسلام أذعنوا، فأعلمهم الوفد أنهم بذلك قد جاءوا، ولو فاجأوه به من أول وهلة لما أقروا ولا أذعنوا، وهذا من أحسن الدعوة وتمام التبليغ، ولا يتأتى إلا مع أبناء الناس وعقلائهم. ومنها أن المستحق لإمة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقههم في دينه. ومنها هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتا للطواغيت، وهدمها أحب إلى الله ورسوله وأنفق للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير. وهذا حال المشاهد للمشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله ويشرك بأربابها مع الله، لا يحل إبقاؤها في الإسلام ويجب هدمها، ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها، وللإمام أن يقطعها وأوقفها لجند الإسلام ويستعين بها على مصالح المسلمين. وكذلك ما فيها من الآلات والمتاع والنذور التي تساق إليها يضاهى بها الهدايا التي تساق إلى البيت الحرام، للإمام أخذها كلها وصرفها في مصالح المسلمين، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال بيوت هذه الطواغيت وصرفها في مصالح الإسلام، وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد، سواء من النذور لها والتبرك بها والتمسح بها وتقبيلها واستلامها، هذا كان شرك القوم بها، ولم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السماوات والأرض، بل كان شركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه. ومنها استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت، فيعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في الأمكنة التي كان يشرك به فيها. وهكذا الواجب في مثل هذه المشاهد أن تهدم وتجعل مساجد إن احتاج إليها المسلمون، وإلا أقطعها الإمام هي وأوقافها للمقاتلة وغيرهم. ومنها أن العبد إذا تعول بالله من الشيطان الرجيم وتفل عن يساره لم يضره ذلك ولا يقطع صلاته، بل هذا من تمامها وكمالها، والله أعلم. فصل. قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلم الثقيف وبايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه، فدخلوا في دين الله أفواجا يضربون إليه من كل وجه. فصل. وقد تقدم ذكر وفد بني تميم ووفد طيء. ذكر وفد بني عامر ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عامر بن الطفيل، وكفاية الله شره وشر أربد بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه. روينا في كتاب الدلائل للبيهقي عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء قال: وفد أبي في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أنت سيدنا وذو الطول علينا. فقال: مه مه، قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، السيد الله. روينا عن ابن إسحاق قال: لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر، فيهم عامر بن الطفيل وأرمد بن قيس ابن جزء ابن خالد بن جعفر وجبار بن سلمى ابن مالك ابن جعفر، وكان هؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم. فقدم عدو الله عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به، فقال له قومه: يا عامر، إن الناس قد أسلموا. فقال: والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي، وأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش. ثم قال لأربد: إذا قدمنا على الرجل فإني شاغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر: يا محمد خالني. قال: لا والله حتى تؤمن بالله وحده. قال: يا محمد خالني. قال: حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أنا والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد: ويحك يا أربد، أين ما كنت أمرتك به؟ والله ما كان على وجه الأرض أخوف عندي على نفسي منك، وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال: لا أبا لك، لا تعجل علي، فوالله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل فأضربك بالسيف. ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه، فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول. ثم خرج أصحابه حين رأوه حتى قدموا أرض بني عامر، أتاهم قومه فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ فقال: لقد دعاني إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي فأرميه بنبلي هذه حتى أقتله. فخرج بعد مقالته بيوم أو بيومين معه جمل يتبعه، فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة لأمه، فبكى ورثاه. وفي صحيح البخاري أن عامر بن الطفيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين ثلاث خصال، يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف أقراء. فطعن في بيت امرأة فقال: أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان، ائتني بفرسي، فركب فمات على ظهر فرسه. فصل في قدوم وفد عبد القيس. في الصحيحين من حديث ابن عباس أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ممن القوم؟ فقالوا من ربيعة. فقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندانا. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. وأنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. زاد مسلم قالوا يا رسول الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى، جذع تنقرونه ثم تلقون فيه التمر ثم تصبون عليه الماء حتى يغلي، فإذا سكن شربتموه، فعسى أحدكم أن يضرب ابن عمه بالسيف، وفي القوم رجل به ضربة كذلك. قال وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال اشربوا في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة جرذان لا تبقى فيها أسقية الأدم. قال وإن أكلها الجرذان مرتين أو ثلاثا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال ابن إسحاق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود بن بشر ابن المعلى وكان نصرانيا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس فقال يا رسول الله إني على دين وإني تارك ديني لدينك، فتضمن لي بما فيه؟ قال نعم أنا ضامن لذلك، إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه. فأسلم وأسلم أصحابه. ثم قال يا رسول الله احملنا. فقال والله ما عندي ما أحملكم عليه. فقال يا رسول الله إن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس، أفنتبلغ عليها؟ قال لا، تلك حرق النار. فصل. ففي هذه القصة أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم كلهم، ذكره الشافعي في المبسوط، وعلى ذلك ما يقارب 100 دليل من الكتاب والسنة. وفيها أنه لم يعد الحج في هذه الخصال، وكان قلوبهم في سنة 9، وهذا أحد ما يحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعد، وأنه إنما فرض في العاشرة، ولو كان فرض لعده من الإيمان كما عد الصوم والصلاة والزكاة. وفيها أنه لا يكره أن يقال رمضان للشهر خلاف لمن كره ذلك، وقال لا يقال إلا شهر رمضان. وفي الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيها وجوب أداء الخمس من الغنيمة وأنه من الإيمان. وفيه النهي عن الانتباه في هذه الأوعية، وهل تحريمه باق أو منسوخ على قولين، وهما روايتان عن أحمد، والأكثرون على نسخه بحديث بريدة الذي رواه مسلم وقال فيه وكنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا. ومن قال بإحكام أحاديث النهي وأنها غير منسوخة قال هي أحاديث تواتر في تعددها وكثرة طرقها، وحديث الإباحة فرد فلا يبلغ مقاومتها. وسر المسألة أن النهي عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع، إذ الشراب يسرع إليه الإسكار فيها، وقيل بل النهي عنها لصلابتها، وأن الشراب يسكر فيها ولا يعلم به بخلاف الظروف غير المزفتة، فإن الشراب متى غلا فيها وأسكر انشقت فيعلم بأنه مسكر. فعلى هذه العلة يكون الانتباه في الحجارة والصفر أولى بالتحريم، وعلى الأول لا يحرم، إذ لا يسرع الإسكار إليه فيها كإسراعه في الأربعة المذكورة، وعلى كلا العلتين فهو من باب سد الذريعة كالنهي أولا عن زيارة القبور سدا لذريعة الشرك، فلم يستقر التوحيد في نفوسهم وقوي عندهم أذن في زيارتها غير أن لا يقود هجرا. وهكذا قد يقال في الانتبال في هذه الأوعية إنه فطنهم عن المسكر وأوعيته وسد الذريعة إليه إذ كانوا حديثي عهد بشربه، فلما استقر تحريمه عندهم واطمأنت إليه نفوسهم أباح لهم الأوعية كلها غير أن لا يشربوا مسكرا. فهذا فقه المسألة وسرها. وفيها مدح صفتي الحلم والأناة وأن الله يحبهما، وضدهما الطيش والعجلة، وهما خلقان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال. وفيه دليل على أن الله يحب من عبده ما جبله عليه من خصال الخير كالذكاء والشجاعة والحلم. وفيه دليل على أن الخلق قد يحصل بالتخلق والتكلف لقوله في هذا الحديث خلقين تخلقت بهما أو جبلني الله عليهما، فقال بل جبلت عليهما. وفيه دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم كما هو خالق ذواتهم وصفاتهم، فالعبد كله مخلوق ذاته وصفاته وأفعاله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله. ولهذا شبه السلف القدرية النفاة بالمجوس وقالوا هم مجوس هذه الأمة، صح ذلك عن ابن عباس. وفيه إثبات الجبل للجبر لله تعالى، وأنه يجبل عبده على ما يريد كما جبل الأشج على الحلم والأناة، وهما فعلان ناشئان عن خلقين في النفس. فسبحانه الذي جبل العبد على أخلاقه وأفعاله. ولهذا قال الأوزاعي وغيره من أئمة السلف نقول إن الله جبل العباد على أعمالهم ولا نقول جبرهم عليها. وهذا من كمال علم الأئمة ودقيق نظرهم، فإن الجبر أن يحمل العبد على خلاف مراده كجبر البكر الصغير على النكاح وجبر الحاكم من عليه الحق على أدائه، والله سبحانه أقدر من أن يجبر عبده بهذا المعنى، ولكنه يجبره على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة عبده واختياره ومشيئته، فهذا لون والجبر لون. وفيها أن الرجل لا يجوز له أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطها كالإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز للجارود ركوب الإبل الضالة، وقال ضالة المسلم حرق النار، وذلك لأنه إنما أمر بتركها وألا يلتقطها حفظا على ربها حتى يجدها إذا طلبها، فلو جوز له ركوبها والانتفاع بها لأفضى إلى أن لا يقدر عليها ربها، وأيضا تطمع فيه النفوس وتتملكها، فمنع الشارع من ذلك. فصل في قدوم وفد بني حنيفة. قال ابن إسحاق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة الكذاب، وكان منزلهم في دار امرأة من الأنصار من بني النجار، فأتوا بمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستر بالثياب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في يده عسيب من سعف النخل، فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا العسيب الذي في يدي ما أعطيتك. قال ابن إسحاق فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة إن حديثه كان على غير هذا، زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا مسيلمة في رحالهم، فلما أسلموا ذكروا له مكانه، فقالوا يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لنا، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمر به للقوم، وقال أما إنه ليس بشركم مكانا، يعني حفظه ضيعة أصحابه، وذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انصرفوا وجاءوا بالذي أعطاه، فلما قدموا اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وقال إني أشركت في الأمر معه، ألم يقل لكم حين ذكرتموني له أما إنه ليس بشركم مكانا، وما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه. ثم جعل يسجع السجعات فيقول لهم فيها، يقول فيما يقول مضاهاة للقرآن لقد أنعم الله على الحبلى،

أن للإمام أن يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار، ومنها أن الإمام ينبغي له أن يستعين برجل من أهل العلم يجيب عنه أهل الاعتراض والعناد، ومنها تنكير العالم لبعض أصحابه أن يتكلم عنه ويجيب عنه، ومنها أن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ السوارين بروحه فطارا، وكان الصديق هو ذلك الروح الذي نفخ مسيلمة وأطاره. قال الشاعر: فقلت له ارفعها إليك فأحيها بروحك واقتته لها قيتة قدرا. ومنها هنا دل لباس الحلي للرجل على نكد يلحقه وهم يناله. وأنباني أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي المعروف بالشهاب العابر قال: قال لي رجل: رأيت في رجلي خلخالا، فقلت له: تتخلخل رجلك بألم، وكان كذلك. وقال لي آخر: رأيت كأن في أنفي حلقة من ذهب وفيها حب مليح أحمر، فقلت له: يقع بك رعاف شديد، فجرى كذلك. وقال لي آخر: رأيت كأن في أنفي حلقة ذهب وفيها حب مليح أحمر، فقلت له: يقع بك رعاف شديد، فجرى ذلك. وقال آخر: رأيت كلابا معلقا في شفتي، قلت: يقع بك ألم يحتاج إلى الفصل في شفتك، فجرى كذلك. وقال لي آخر: رأيت في يدي سوارا والناس يبصرونه، فقلت له: سوء يبصره الناس في يدك، فعن قليل طلع في يده طلوع. ورأى ذلك آخر لم يكن يبصره الناس، فقلت له: تتزوج امرأة حسنة وتكون رقيقة. قلت: عبر له السوار للمرأة لما أخفاه وستره عن الناس، ووصفها بالحسن لحسن منظر الذهب وبهجته، وبالرقة لشكل السوار. والحلية للرجل تنصرف على وجوه، فربما دلت على تزويج العزاب لكونها من آلات التزويج، وربما دلت على الإماء والسرار وعلى الغناء وعلى البنات وعلى الخدم وعلى الجهاز، وذلك بحسب حال الرائي وما يليق به. قال أبو العباس العابر: وقال لي رجل: رأيت كأن في يدي سوارا منفوخا لا يراه الناس، فقلت له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاء. فتأمل كيف عبر له السوار بالمرأة، ثم حكم عليه بالمرض لصفة السوار وأنه مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه البطن. قال: وقال لي آخر: رأيت في يدي خلخالا وقد أمسكه آخر، وأنا ممسك له وأصيح عليه وأقول: أترك خلخالي، فتركه. فقلت له: فكان الخلخال في يدك أملس؟ فقال: بل كان خشنا، تألمت منه مرة بعد مرة وفيه شراريف. فقلت له: أمك وخالك شريفان، ولست بشريف، واسمك عبد القاهر، وخالك لسانه نجس رديء يتكلم في غربك ويأخذ مما في يدك. قال: نعم. قلت: ثم إنه يقع في يد ظالم متعد ويحتم بك، فتشد منه وتقول: خل خالي، فجرى ذلك عن قليل. قلت: تأمل أخذه الخال من لفظ الخلخال، ثم عاد إلى اللفظ بتمامه حتى أخذ منه خل خالي، وأخذ شرفه من شراريف الخلخال، ودل على شرف أمه إذ هي شقيقة خاله، وحكم عليه بأنه ليس بشريف، إذ شرفات الخال الدالة على الشرف اشتقاقا هي في أمر خارج عن ذاته. واستدل على أن لسان خاله لسان رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة، فهي خشونة لسان خاله في حقه. واستدل على أخذ خاله ما في يديه بتأذيه به، وبأخذه من يديه في النوم بخشونته، واستدل بإمساك الأجنبي للخلخال ومجاذبة الرائي عليه على وقوع الخال في يد ظالم متعد يطلب منه ما ليس له. انتهى الشريط 41 من كتاب زاد المعاد، وله بقية على الشريط 42.